أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. ولذلك أيها الإخوة، جميع هوى النفس الأمارة بالسوء يحذر منه الإنسان أشد الحذر، أشد ما يحذر الإنسان من هوى النفس الأمارة بالسوء. ولذلك من أحكم هواه أفلح، أفلح. فلو سئلت ما هو أخصر طريق إلى الله عز وجل، لو قال لك شخص يا أخي انصحني دلني على أخصر طريق يوصل إلى الله عز وجل وأسهل طريق في عبارة واحدة ولا تكثر علي، فقل له آثر مولاك وعصي هواك. والله لو استمريت على هذا زمن يسير وعلم الله منك الصدق إن هذا أخصر الطرق إلى الله عز وجل وإلى الصديقية وإلى الدرجات العلى. آثر مولاك وعصي هواك، كلما وقفت بين أمرين لله عز وجل فيها رضا فآثر مولاك على هواك. ولذلك ستمر إذا أنت وضعت العبارة هذه بين عينيك في كل لحظة ستمر بخيار، إما مولاك وإما هواك، إما مولاك وإما هواك. فإذا رأك الله عز وجل كل مرة تؤثره على هواك، كل مرة تؤثره، كل مرة تؤثره، والله ليؤثرنك الله، تالله لقد آثرك الله علينا. هذا معنى عصيان الهوى. ويا أيها الإخوة، لن يفلح العبد سواء أراد دنيا أو أراد آخرة، لن يفلح البتة حتى يعصي هواه. الذين اعتلوا في الدنيا حصلوا السلطان وحصلوا المال وحصلوا الجاه وحصلوا ما يريدون، لو سألتهم أو تتبعت سيرتهم لوجدتهم ممن عصى هواه. ما في أحد ينال ما يريد بالنوم وباتباع الهوى، دائما اتباع الهوى مهيع سهل وحلو لذيذ، كونك تتبع هواك تعطي نفسك هواها هذا لذيذ، لكنك ما تبعد لا في دنيا ولا في آخرة. ولذلك عظماء الرجال وسادات الناس تجدهم دائما من الناس الذين يعصون الهوى. يقول في الأثر الشهير: العاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. ويقول ابن عباس: ما ذكر الله الهوى في القرآن إلا ذمه. وقال الشعبي: ما سمي هوى إلا لأنه يهوي بصاحب في الدركات. حتى في الدنيا بالله عليكم، قد مرة رأيتم شخص يتبع هواه وحصل شيء؟ ما يحصل شيء. وقال سهل التستري: هواك داؤك ومخالفته دواؤك. بس هواك داؤك ومخالفته دواؤك. وقال وهب بن منبه: إذا شككت في خير في أمرين أيهما خير وما وجدت الترجيح، فانظر أبعد الأمرين عن هواك واعلم أنه هو الخير. أبعد الأمرين عن هواك. ويقول السموأل، وهو من سادات الناس، يهودي في الجاهلية، يقول: إذا أنت لم تحمل على النفس ضيمها فليس إلى حسن الثناء سبيل، ومن أراد الثواب فليس إلى حسن الثواب سبيل. إذا أنت لم تحمل على النفس ضيمها، إذا ما ضمت النفس وحملتها على ما تريد، وإلا ما في إلى حسن الثناء سبيل. وهشام بن عبد الملك الخليفة يقولون: ما قال من الشعر إلا بيت واحد، قال: إذا أنت لم تعصي الهوى قادك الهوى إلى كل ما فيه عليك مقالوا. فإذن الهوى هوى يعني لذيذ حلو سهل خفيف، لكنك لن تبعد، أين تذهب؟ فآثر مولاك وعصي هواك وانظر كيف تفتح لك الخيرات والتوفيق. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، قال تعالى: وأضله الله على علم. على علم، ابن عباس يقول: على علم من الله به، علم من الله سابق، يعني الله أعلم بعباده، لو علم الله فيهم خيرا ما أضله، لو علم الله فيهم خيرا لأسمعه. إذن معنى على علم، على علم من الله به، بأن هذا هو الأولى به. وبعض العلماء أيضا قال: لا، فيها معنى آخر حسن، وهو أضله الله على علم منه هو بالضلال، يعني ركب الضلال وهو يعلمه، مثل قول الله عز وجل: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فعلى كل حال هو أضله الله على علم، يعني نسأل الله العافية والسلام، ما ظل على جهل، ظل على علم، كما قال تعالى: ما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم. هذا معنى، هذا أيضا من المعاني، والأول على علم من الله به، وأضله الله على علم، وختم على سمعه وقلبه. يعني الله عز وجل ختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة لعلمه به وطبع على قلبه، وقد يكون معنى أن الهوى نفسه، الهوى ختم على سمعه وقلبه، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام وجعل على بصره غشاوة، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ذكر هذا في أحسن عبارة فقال تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه. الكلب مرض لا يدع عرقا ولا مفصلا إلا دخله حتى يصبح قلبه كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، أي ما جاءه من طريق الهوى وما تهواه الأنفس. والله عز وجل يقول إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. وسورة النجم كلها مقارنة بين الهدى والهوى. الهدى هو الثقيل الذي يرفعك عند الله عز وجل، والهوى هو الخفيف الذي يهوي بك، وأنت بالخيار. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، هذا الهوى، والهدى عكسه، ما في لا ظلاله ولا غوايه. قال تعالى وختم على سمعه وقلبه، يعني أن هذا الضال لا ينفع ما يسمع ولا ما يفهم ولا ما يرى، كل ما عاد ينتفع به، لأن الهوى خلاص غطى عليه، ما يسمع إلا ما أشرب من هواه، وهو الذي قد اتخذ هذا الأمر وضله الله على علم. قال تعالى وجعل على بصره غشاوة، غشاوة هكذا قراءة أكثر القراء، وابن مسعود يقرأها غشاوة، وحمزة والكساء يقرأونها غشوة، والمعنى واحد. فمن يهديه من بعد الله، هذا أعظم تزكية، أعظم تسلية، يعني إذا كان الله هو الذي أضله على علم به من يهدي؟ وهذه تسلية عظيمة للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن النفس كادت أن تذهب حسرات. فمن يهديه من بعد الله، من يهدي؟ فلذلك اتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين، ولا تذهب نفسك حسرات. نسأل الله العافية والسلام. أعوذ بالله أن يضلنا الله عز وجل أو يجعل علينا غشاوة. والله لو اجتمع الإنس والجن على أن يهدوك لن يهدوك. يا عبادي، يقول الله عز وجل كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. قال تعالى أفلا تذكرون، يعني أين الذكرى؟ في قراءة عاصم هكذا أفلا تذكرون كما نقرأها نحن، وباقي القراء يقول أفلا تذكرون بتشديد الذال وتشديد الكاف، باقي القراء السبعة أفلا تذكرون، ونحن نقرأها أفلا تذكر. طيب هذه الآية واضحة وفيها تسلية وفيها أيضا تهديد لهم وفيها بيان الحقائق أن الله قد أضلهم على علم، ثم استأنف الحديث عنهم وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا. هذا الدهرية تراها طارئة على قريش، يعني إنكار البعث طارئ على قريش، ونحن بيناه في السيرة. كان منهم جماعة ذهبوا إلى الحيرة في العراق، والحيرة قوم دهريون يقولون ما في إلا هذه الدار، فاستنبط هؤلاء، وهذا أيضا ما يسمونه اقتباس الحضارات بعضها من بعض، وأتوا بها إلى مكة بهذا المرض المعدي. ولذلك في المنمق في أخبار قريش لابن حبيب، وهو من أحسن الكتب قديم جدا، مات 200 وكذا في وقت الإمام أحمد، في المنمق ذكر فصل في آخر الكتاب قال الدهرية من قريش، فلان وفلان وفلان وكلهم ذهبوا في القليب، يعني إلا واحد أو اثنين أسلموا. قال هؤلاء هم الدهريون، هم الذين أتوا بعقيدة الدهرية إلى قريش، فهي طارئة عليهم. فما هي العقيدة هذه؟ ما هي إلا حياتنا الدنيا، ما في إلا هالدنيا هذه، وهي الآن اللي مسيطر على العالم، يقول لك استمتع بما أمامك، قد لا يكون هناك بعث وقد لا يكون في السماء أحد أصلا. وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا، يعني ليس ثم آخرة ولا بعث. ترى هذه العقيدة هي أخطر شيء، لأن الإنسان إذا كان يعتقد أن ما في بعث ولا في جزاء ولا في جنة ولا في نار ولا في حساب، سيخرج كل ما في جعبته من الأخلاق المرذولة والظلم والبغي والفواحش. تخيل الإنسان يتصور فقط أن الدنيا هذه، بالعكس من العقل لو لم يكن ثمة إلا دنيا، من العقل أنك تستمتع بكل ما تستطيع وتخرج غرائزك بكل ما تستطيع، لأن ما في إلا دنيا. ولذلك هي خطيرة جدا فيه، حتى الكفر الشديد الذي بعثوا عليهم هو هذا، كما تقدم في الدرس الماضي أنهم الذين لا يؤمنون بالآخرة، وهذا السبب. طيب قال نموت ونحيا، هذا مقالتهم، وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا. طيب قد يقف إنسان ويقول كيف، أليس القوم دهريون؟ كيف يقولون نموت ونحيا؟ المعنى والله أعلم أنهم قالوا يعني كنا أمواتا فحيينا، هذا معنى، هذا قاله كثير من المفسرين، يعني كنا نطف وأجنة نموت ثم نحيا وانتهى الموضوع، هذا معنى. لكن هذا المعنى يشكل عليه أن كلمة نموت ما تكون للجنين أو للنطفة، يعني الموت عند العرب هو خروج الروح من الجسد، معناها أن فيه موت حصل، هذا اللي يعني يشكل على هذا. ولذلك الله أعلم أن المعنى الثاني هو الأظهر، أنهم قالوا يعني فيه تقديم وتأخير، نحيا ونموت، ما هي إلا حياتنا الدنيا، نحيا ونموت وانتهى الموضوع، هذا معنى. وبعض الناس قالوا طائفة تبقى حية وطائفة تموت، يعني على الجنس نموت ونحيا. المراد أن هذا هو المهيع، لكن قد يقول شخص يعني قد يشكل عليه أنهم دهريون، كيف يقولون نموت ونحيا؟ هذا تفسيره، معناها نحيا ونموت ثم لا بعث، أو معناها طائفة تحيا وطائفة تموت ثم لا بعث، هذا معنى. وما يهلكنا إلا الدهر، يعني طول الزمان هو المهلك، وهذا كثير في قصائدهم، يعني يتمنى المرء كذا طول الحياة، فكيف رأيت طول الحياة يفعل، واللي يقول أليس ورائي أن تراخت منيتي، لزوم العصا تحنى عليها أصابع، واللي يقول سئمت تكاليف الحياة ومن يعيش، واللي يقول رأيت المنايا خبط عشواء، هكذا. وما يهلكنا إلا الدهر، فنفى الله علمهم بذلك، قال ما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون. دائما سبحان الله الهوى مع الظن دائما مقترنة، اقرأها في النجم، يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، ما لهم به من علم إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. هنا تخرص فقط، أفضى بهم إلى الدهرية وإلى الشرك بالله، ما لهم به من علم إنهم إلا يظنون، يخرصون. لكن الدهر هو الزمان، يعني تعاقب الليل والنهار هو الذي يهلكنا. وقد جاء في الحديث كان أهل الجاهلية يقولون إنما يهلكنا الليل والنهار، فقال الله عز وجل يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر وقلب الليل والنهار، هذا معناه أن الله عز وجل هو الفاعل الحقيقي، ليس معناه أن من أسمائه الدهر، لكن ابن آدم يؤذي ربه ولا يضره، لكن يؤذيه بأنه يسب الدهر ويقول هو الذي يهلكنا، هو الذي يفرقنا، هو الذي، وهذا كثير عند الشعراء، والله هو الدهر بيده الليل والنهار يقلبها كيف يشاء. طيب ابتدأ معنى آخر فقال وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات، يعني تتلى عليهم تصلهم إلى مكانهم، وتتلى عليهم والآيات وبينات، بينات مثل الشمس تأخذ بالعقول بالفطر وبالألباب، ما ردت الفعل، ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين، يعني ما عندهم إلا التمني والشطط والطلب لشيء قد حتم الله أنه لا يكون إلا بأجل مسمى، وهو إحياء الموتى يوم القيامة. فيقولون أحي لنا قصي بن كلاب فإنه كان شيخ صدق حتى نسأله عن أمرك هذا، أحي لنا فلان، رد لي أبي، رد لي جدي إن كنت صادقا، هذا تحدي فقط. وبعدين قالوا ما كان حجتهم هذا للحصر إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا، طيب هم يخاطبون محمد عليه الصلاة والسلام، لماذا لم يقولوا ائتي بآبائنا أنت يا محمد؟ لا، قال ائتوا، يعني أنت وإلهك والوسيط بينكما جبرائيل، كلكم ائتوا بآبائنا، وليكن منهم قصي بن كلاب اللي يسمونه مجمع، الذي جمع قريشا وكانوا متفرقين، هذا تحدي وشطط. هذا حين تأتيك الآيات بينات ترد الحجة بالحجة، لا تقول أحي أبي أحي جدي، هذا ليس فيه، وما رأيت أحدا عارض الرسل أو أتبع الرسل إلا أتى بمثل هذا الكلام فقط، يأتي بمثل يعني هذا التهويش والتشويش اللي خارج على الموضوع. إن كنتم صادقين قل، أمر الله نبيه، قل يلقنه الحجة، قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون، هذا الجواب. يعني لا تجاوبهم على كلمة ائتوا بآبائنا، لا، أخبرهم بالحقيقة إن آمنوا وإن لم يؤمنوا، قد يكون الله أضلهم على علم. قل الله يحييكم الآن ثم يميتكم ثم يحييكم مرة أخرى ويجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، لا يدخل الشك ولا الريب في نفسه ولا في ذاته، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، حتى العلم ناقص، يعني هذه الأكثرية على وجهها. إما لا يعلم بأصل الموضوع أو يعلم بأصل الموضوع ولكن لا يعمل له، ومن كان لا يعمل فكأنه لا يعلم، وهذه حالنا، نسأل الله أن ينقذنا من أنفسنا. تجده موقن الآن أنه سيجمع إلى يوم القيامة وسيقف بين الله ويدي الله وسيسأل عن الصغير والكبير، ولن تزول قدمه حتى يسأل عن شبابه وعن جسمه وعن ماله وعن علمه، يعرف كل شيء ولكن العمل ضعيف، فكأنه لا يعلم، أكثر الناس لا يعلمون. ثم قال تعالى: ولله ملك السماوات والأرض، الملك التام، ملك السماوات والأرض وما فيهم، ويوم تقوم الساعة يومئذ، يعني بدل مؤكد، يخسر المبطلون. المبطل هو الداخل في الباطل، يعني اللي يفعل الباطل أو يدخل في الباطل، عاد على درجات. يوم القيامة كل شخص مبطل ضاع وقته في الباطل أو في اللغو أو في الضياع، هذا والله يخسر، يخسر يخسر يخسر خسارة عظيمة جدا. ويوم القيامة يومئذ يخسر المبطلون، ما لا خسارة لا جبر لها، لا يمكن أن تتلافى هذه الخسارة مطلق. خسارة الولد في الدنيا يأتي إن شاء الله بولد آخر، خسارة المال يأتي مال آخر، لكن المشكلة إذا خسرت نفسك وخسرت عملك وما في فرصة، يخسر المبطلون. يا إخواني احذروا من الباطل ومن التبطل ومن البطالة، ترى هذه كلها داخلة في كلمة المبطل. المبطل باطل، وأيضا منها البطالة والتبطل وضياع الوقت وبيع في سوق الكساد. ولذلك سفيان الثوري مر بقاضي كان في السوق جالس القاضي وحوله ناس ويضحكهم القاضي، فسفيان استكثرها من القاضي إنه جالس يضحكهم وكذا، فجاء للقاضي وكان القاضي هذا فيه خير، جاء وأسر في أذنه بكلمة سفيان الثوري، فعرفت في وجه القاضي إلى أن مات، إلى أن مات، يعني سبحان الله خرجت من قلب وقعت في قلب طيب. ما هذه الكلمة؟ تلا عليه هذا الشطر من آية فقط، قال يا أخي، يعني أسر في أذنه، قال يا أخي ألا تذكر إن يوم القيامة يخسر المبطلون؟ فسبحان الله وقعت في صميم قلب القاضي، يقول عرفت في وجهه حتى مات. الله المستعان، هذا الناس اللي تأثر بالموعظة. يومئذ يخسر المبطلون، احذر من الباطل والبطالة. ثم قال تعالى: وترى، وترى، يعني كأنك الآن حاضر، كل أمة جاثية. الله المستعان، يعني موقف عظيم عظيم للغاية. كل أمة، هذا وصف لمشهد مشاهد القيامة وأهوالها. الأمة هم الجماعة العظيمة من الناس الذين يجمعهم معنى واحد أو وصف واحد، هذه يسمون أمة. أي جماعة كثيرة من الناس يجمعهم وصف واحد، مثل أمة الإسلام، مثل أمة الكفر، مثل أمة النصارى، مثل أمة كذا، يعني هذا معنى. قد يقال للشخص أمة مثل إبراهيم عليه السلام، لكنه من باب يعني التشريف والتشبيه فقط. كل أمة يوم القيامة تراها جاثية على الركب، وهذا هيئة المذنب الخائف المعظم للأمر، يعني ما يجثو الإنسان على ركبتيه إلا في الشديد. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الشهير الذي أخرجه البخاري، حصل بين أبي بكر وعمر ملحة كما حصل بين الناس، يعني ملحة، فأبو بكر رضي الله عنه ندم فجاء إلى عمر واعتذر منه، وعمر كان لازال فيه الغضب كأنه ما قبل يعني اعتذاره. سبحان الله، هم بشر لكنهم أطيب البشر. فجاء أبو بكر رضي الله عنه للنبي عليه الصلاة والسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم يحب الصديق حبا عظيما، والحبيب دائما يرى أي تغير في وجه المحبوب، خاصة إذا كان مثل الصديق شفاف شفاف صادق مع نفسه، ما عنده ذرة من نفاق، كل شيء يبين في وجهه. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى التغير في وجه أبي بكر وهو خليله، لو كان الله ما اتخذه خليلا لاتخذ أبو بكر خليلا، فسأله فقال، يعني أبو بكر ليس محرشا وإنما متشفعا، قال حصل بيني وبين ابن الخطاب بعض الشيء وأردت أن يقبل عذري ولكن إن شاء الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام غضب، يغضب لصاحبه. عمر من طيبة أيضا ندم، فجاء مسرعا ما وجد الصديق، وجد عند النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أقبل عمر ورأى غضب النبي صلى الله عليه وسلم وتغير وجهه على عمر، جثى أبو بكر على ركبتيه. هذا الشاهد، إن الإنسان ما يجثو على ركبتيه إلا في الشديد العظيم. بس والله القصة هذه عجيبة في كل أطرافها. أبو بكر اللي جثى على ركبتيه وليس عمر، شفقة على عمر من غضب النبي صلى الله عليه وسلم أو ينزل في شيء. وقال: يا رسول الله، أنا والله كنت أظلم، يا رسول الله أنا والله كنت أظلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما التفت إلى كلام الصديق، قال لعمر هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ إني قد جئتكم بالحق فقلتم كذبت. وقال أبو بكر صدقت وواساني بنفسه وأهله وماله، فهل تتركون لي صاحبي؟ وأخذ يكررها، فما أوذي الصديق بعدها أبدا رضي الله عنهم جميعا. قال تعالى وترى كل أمة جاثية، تصور المشهد وأنت منهم، كل أمة جاثية على الركب لعظم الهول لا إله إلا الله. يقول سلمان الفارسي في القيامة ساعة قدر 10 سنين، كل من كان في الموقف يجثو على ركبته إذا نزل الجبار. قال كل أمة تدعى إلى كتابها، كل أمة تدعى إلى كتابها. قيل إن الكتاب هنا هو الكتاب المنزل عليها حتى تحاكم إليه هل وافقت ما جاء به الرسول أو لا. كل أمة تدعى إلى كتابها وينظر ماذا خالفت وماذا وافقت، وهذا أمر شديد. وقيل إن الكتاب هنا كتاب الحفظة الذين كتبوا كل شيء، وقيل أيضا الاثنين، كل أمة تدعى إلى كتابها المنزل وإلى كتابها المكتوب عليها لا إله إلا الله. يا لها والله من مواقف عظيمة عظيمة. وترى كل أمة جاثية، كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم، أي يقال لهم اليوم تجزون ما كنتم تعملون، كل ما عملت من خير وشر تجزى به. ثم قال تعالى هذا كتابنا، إذن الإشارة إلى المنزل أو إلى اللوح المحفوظ، ينطق عليكم بالحق. مجاهد يقول أن اللوح المحفوظ يشهد بما سبق لكم من السعادة أو الشقاوة أو كتب الحفظ أيضا أو إلى القرآن، كلها صحيحة. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق. ثم قال تعالى إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. قال بعض العلماء نستنسخ هنا يعني نكتب، نكتب كل ما كنتم تعملون. قال تعالى بلى ورسلنا لديهم يكتبون في آخر الزخرف، أم يحسبون أن لا نعلم سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. ولكن ابن عباس يقول رضي الله عنه يقول ألستم عربا؟ ألستم عربا؟ الاستنساخ لا يكون إلا من أصل، العرب ما تقول أنا أستنسخ إلا إذا نقلت الكلام من موضع إلى موضع، ما تسميه استنساخ إلا هكذا، ولا زال إلى اليوم يسمى النسخ يسمى الاستنساخ لا زال إلى اليوم. فقال ابن عباس ألستم عربا؟ إنما هو الاستنساخ. طيب ما هو يا ابن عباس الاستنساخ هذا؟ قال إما أن يكون إن الله عز وجل كل يوم خميس يأمر بعرض أعمال العباد، فينقل من الصحف التي ترفعها الحفظة كل ما فيه ثواب أو عقاب ويلغى الباقي، يعني كل خميس يقول الله عز وجل إيتونا بما عندكم أيها الحفظة، فالذي فيه ثواب أو عقاب يستنسخ، الأصل هو ما في أيدي الحفظة، والثاني اللي يكتب عليهم اللي يوم القيامة يخرج لهم، وكل إنسان ألزمناه طائرة في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتاب، هذا الكتاب اللي هو مصفى ما فيه لثواب وعقاب واللغو يلغى، هذا معنى، هذا معنى النسخ. وقال ابن عباس أيضا إن الله عز وجل يجعل الحفظة تنسخ من اللوح المحفوظ كل ما يفعله العباد سلفا ثم يمسكونه عندهم، هذا الاستنساخ، ثم تأتي أفعال العباد على نحو ما قيدوه سابقا، حذو القذة بالقذة، يعني كل ما في اللوح المحفوظ سيخرج إلى الوجود، ولكن الله عز وجل لعلمه يعلم الشيء قبل أن يقع ولا يجازيك إلا إذا وقع، ولكن يعلم أنك لن تخرج عن ما في اللوح المحفوظ. إذن قال تعالى إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. الله المستعان، لا تحسبون الشيء ضايع أو مهمل، لا والله، أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ والله كل شيء محفوظ علينا، بالضحكة بالابتسامة بالالتفاتة وبالخطوة بكل شيء، الله المستعان. لكن والله كما قال عمر، يقول عمر: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوها قبل أن توزنوا وتهيئوا للعرض الأكبر على الله، وإنما يثقل الحساب غدا على قوم أخذوا الأمور مجازفة دون محاسبة ثم قدموا على الله فوجدوه قد أحصى عليهم مثاقيل الذر. هذا اللي يثقل عليه الحساب، الذي أخذ الأمور مجازفة دون محاسبة ثم قدم على الله فوجده قد أحصى عليهم مثاقيل الذر. قال تعالى: فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إيمان وقر في القلوب وصدقوه بالأعمال، صدقوه بالأعمال، آثروا مولاهم وعصوا هواهم، فيدخلهم ربهم في رحمته. نسأل الله من فضله، نسأل الله من فضله. وفرق الله عز وجل هنا بين الطائفتين اللي يبين الأمر في نفس الإنسان، فإن بضدها تتبين الأشياء، سبحان الله. قال: فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين. إي والله، إي والله، من زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. وأما الذين كفروا أفلم تكن، يعني يقال لهم: أفلم تكن آياتي تتلى عليكم، الآيات تتلى عليكم فاستكبرتم، إذن الكبر هذا غمط الحق وبطر الحق وغمط الناس، وكنتم قوما مجرمين. ما في كافر إلا وهو مجرم، وأعظم الإجرام الإعراض. وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. الله المستعان. كل ما قيل لكم إن وعد الله حق، الموت أمامك، ستجازى، ستجثو على ركبتيك، سيخرج لك الكتاب وتقرأ بنفسك، اقرأ كتابك، يستنسخ ما عند الحفظة، كأنك تقول إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. أنت الآن لست بشاك. والله صدق عمر بن عبد العزيز يقول: تدبرت في هذا الأمر، فإذا الشاك هالك، وإذا المصدق أحمق. يعني أنت مصدق ولا تعمل، هذا والله الحمق. إذا شككت هلكت. والله تدبر هذا الأمر، سبحان الله، تدبر كما تدبر عمر بن عبد العزيز. فإذا المكذب هالك، وإذا المصدق ولا يعمل أحمق. إن نظن إلا ظنا وما نحن مستيقنين. كل ما قيل لهم الكلام هذا قالوا ما ندري ما الساعة. وفي هذه فائدة خارجية، أن الإنسان قد يستشهد أو يقتبس آيات نزلت في الكفار في غير يعني أمر الكفار ولا بأس. كان الإمام مالك رحمه الله إذا أفتى باجتهاده أتبع ذلك بهذه الآية، يعني إذا اجتهد في مسألة قدر استطاعته وحسب عمل الناس اللي أدركهم يقول: إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين، يعني هذا الاجتهاد. قال تعالى: وبدى لهم، هذا يوم القيامة، بدى لهم سيئات ما عملوا، يعني كل السيئات بدت لهم وجزاؤها ما كسبت أيديهم. نسأل الله أن يعفو، الله المستعان. ليس في الدنيا إلا اثنتان، وليس في الآخرة إلا اثنتان: في الدنيا عصمة الله أو الكفر، وفي الآخرة عفو الله أو النار، لا ثالث لهما. بدأ لهم سيئات ما عملوا إلا أن يعفو الله عز وجل، وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. كلمة حاق يعني أحاط ونزل، ولا تستعمل إلا في المكروه. حاق بهم ما كانوا به يستهزئون، الاستهزاء والضحك هذا الآن حاق بهم. وقيل: اليوم ننساكم، اللهم استعان، أعوذ بالله من الشيطان، أعوذ بالله من الذنوب. يا إخواني، لو قيل لأحد ما هي أكثر كلمة رعب تثير الرعب في الوجود هذا كله، والله هذه الكلمة، والله هذه الكلمة، لو سمع الإنسان هذه الكلمة من رب العالمين أن يقول: اليوم ننساكم، بالله من يذكره؟ من يبحث عنه؟ من ينصره؟ من يشفع له؟ من يرحمه؟ من يأوي له؟ انتهى، الله المستعان. وقيل: اليوم ننساكم، أي نهملكم ونترككم في شعاب النار، لا يلتفت لكم أحد ولا يسأل عنكم أحد ولا يأوي لكم أحد ولا يذكركم أحد أصلا، الله المستعان. كما نسيتم لقاء يومكم هذا، يعني كما أنه لم يقع منكم استعداد ولا تأهب ولا اهتمام بلقاء اليوم هذا، ننساكم. ولذلك يا إخوة، هذه الآية نزلت في الكفار، لكن كل ما صار عندك نسيان للآخرة، كل ما يأتيك كرب في الآخرة، لأنه يأتيك نوع من النسيان أو من الترك أو من الإهمال أو من الشدة، ثم يتداركك الله برحمته. لكن لابد ننساكم كما نسيت لقاء يومكم هذا. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام الآخرة بين عينيه ما تزول: إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار، وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. المصطفين الأخيار هم الآخرة بين عيونهم، وإلا من نسي لقاء الله نسيه الله. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. وقيل: اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا، ومأواكم النار. المأوى هو الموضع الذي يمكث فيه الإنسان عامة أوقاته أو كل أوقاته، يسمى مأوى. ما يكون مأوى إلا إذا كان كل أوقاته كنت فيه. الله المستعان. ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. من ينصر؟ من يفكر فيه أصلا؟ من يبحث عنه؟ الله المستعان. يوم القيامة أصلا من هلك ما أحد يبحث عنه ولا أحد يسأل عنه. والله إن العاقل العاقل العاقل الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، العاجز من أتبع نفسه وهواه وتمنى الله الأمان. قال: وما لكم من ناصرين. ثم قال عز وجل يبين عدله التام وأنه ما ظلم أحد، قال: ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا. آيات الله اللي في القرآن والأدلة التي نصبها الله للعباد لينظروا فيها تدل على الله وتحرك الإيمان، كل الآيات اللي تعرض عليكم حتى عقوبات الأمم الآن والعبر تمر عليكم كأنكم تستهزئون بها، ما تؤثر فيكم. النبي عليه الصلاة والسلام السحاب يؤثر فيه. تقول عائشة: والله أني يا رسول الله أني أرى فيك شيء لا أرى في الناس، لشدة حياة قلبه. قال: وما هم؟ قالت: الناس يعني ما معنى كلامها ما يتأثرون بالسحاب كما تفعل أنت. تقول: كان إذا رأى السحاب يدخل ويخرج وتغير وجهه حتى يمطر، فإذا أمطر سري عنه. يعني انظر إلى أي درجة حياة قلبه. فقال: يا عائشة، وما يؤمنني إن الله قد ذكر في القرآن قوما قالوا هذا عارض ممطرنا، فقال الله: بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. ما يؤمنني الريح، الكسوف، الكسوف أصاب كرب عظيم عظيم. سبحان الله، هذه حياة القلب. الآن نحن الله مستعان يعني كل واحد له نسبة من اتخاذ آيات الله هزوا. يعني الكسوف ما عاد يأثر، السحاب ما يأثر، الرياح ما تأثر، العقوبات الأمم اللي حولك ما تأثر، موت الأقران ما يأثر، الشيب ما يأثر، انصرام الأيام ما يأثر. أليست هذه نوع من اتخاذ آيات الله هزوا؟ الله عز وجل يقول: وجاءكم النذير. الله مستعان. قال: وغرتكم الحياة الدنيا. الدنيا غرتكم، استرسلتم فيها واطمأننتم إليها واسترخيتم فيها، فاليوم لا يخرجون منها ولا مستعتبون. أكثر القراء: لا يخرجون بضم الياء، وحمزة والكسائي: لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون. يستعتب يعني ما تطلب منه مراجعة ولا اعتذار ولا عتاب ولا أحد يبحث عنه. فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون. لا إله إلا الله، ما أعظم هذه الآية. سبحان الله، السور السبع هذه كلها الحميم، الخواتم تأتيك بهذه القوة. تدبر كل خاتمة منها تجدها هكذا. ثم ختم الله عز وجل بتحميد نفسه كما ينبغي له، فقال: فلله، وبدأ بالجار المجرور للاختصاص والاهتمام والاعتناء. قال: فلله الحمد. إي والله، الحمد كله والثناء كله لله. فلله الحمد، يعني وفي هذا كسر لأمر الأصنام وأمر الأنصاب والآلهة والهوى. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين. هو اللي يعبد حق، هو اللي يتأله، هو اللي يخاف، هو اللي يرجى، هو اللي ما ينسى. لا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. ثم قال تعالى: وله، يعني له الحمد، وله أيضا الكبرياء. الكبرياء، يقول الله عز وجل، الكبرياء تراها بناء مبالغة. يقول الله عز وجل: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، من نازعني شيئا منهما قصمته. ولذلك دائما مثل الصفات هذه يأتي لها أكثر من اسم. شوف: اسم الله الكبير، اسم الله المتكبر، الله أكبر، وله الكبرياء في السماوات والأرض سبحانه وتعالى، وهو العزيز الحكيم. العزيز إذا انتصر لأوليائه، عزته هائلة إذا انتصر لأوليائه. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، لأن عزيز ومن اتكل عليه أصابته العزة هذه. من عادى أو آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وهو عزيز إذا انتقم من أعدائه، هو عزيز إذا انتصر لأوليائه، وهو العزيز إذا انتقم من أعدائه، وهو الحكيم يضع كل شيء في موضعه، الضلال في موضعه، أظله الله على علم، والهداية في موضعها والتوفيق في موضعه والخذلان في موضعه. نسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفات العلى في خاتمة هذه السورة وفي هذه اللحظات المباركة أن يتوب علينا. نسأل الله أن يتوب علينا، نسأل الله أن يتوب علينا، نسأل الله أن يعصمنا بعصمته وأن يعفو عنا، إنه يحب العفو سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يجعلنا ممن آثر مولاه وعصى هواه. اللهم اجعلنا ممن آثر مولاه وعصى هواه. اللهم اجعلنا ممن آثر مولاه وعصى هواه، نحن والدينا وذرياتنا وإخواننا والمسلمين. اللهم ليس ثمة ليس هاهنا إلا عصمتك أو الكفر. اللهم اعصمنا بعصمتك، اللهم اغفر لنا ما مضى وعصمنا فيما بقي وأحسن خاتمتنا، وليس هناك إلا عفوك أو النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.